والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنالك بعض الكتب توزع في هذه الأيام في المساجد، وعلى كل إنسان أن يعلم بما يعبد ربه سبحانه وتعالى، لأن العبادات توقيفية والأصل فيها المنع إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان لا يعمل عمل العبادة لله سبحانه وتعالى لا بد له أن ينظر هل هذه العبادة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعلها الصحابة، إذا فعلوها فعلى الإنسان أن يتعبد الله تعالى بها، وإذا لم يفعلوها فعلى الإنسان أن يبتعد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أي هو مردود، هذا العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعبد الناس ربهم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا إلا ليطاع بإذن الله. طيب، الإنسان إذا عمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم معه هي عبادة، ربنا بدو على قلبه زول يقول لك أنا داير أعبد ربك، أنا نبتي حسنا. هنالك القاعدة الشرعية ألا وهي أن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين شنو؟ أكثر الناس أعمال خسران أمور مجلية. يا تمضي ربنا قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم شنو؟ يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة شنو وزنا. ليه؟ لأن الأعمال والعبادات التي تعبد بها ربهم سبحانه وتعالى لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأوا الطريق للجنة. عشان كده أسألوا في ذول أديك بالمثال البسيط، ذول ماشي خرطوم مشى بسرعة لقزة وقبل كده أخذ اتجاه الشمال بيصب كل ما يقلو طرمبة يعبد ينزل ويمشي عليها بصبح وين؟ بيصب بعيد أقل لي حاجة قالت المغرب ده تبقى صليفة أبو حمد. يا أخي أنت داير تدخل الجنة بتمشي للجنة بطريق النبي عليه الصلاة والسلام معه. الكتب دي طبعا المولد قرب ولا كيف؟ لما المولد يجي بعض الناس من اصحاب الطرق وزعوا وسط هذه الكتب، وعلى الائمه المساجد والدعاة الى الله عز وجل ان يعلموا المصلين بالحق من الباطل. طيب، ده كتاب قال اسمه دعاء الفوز العظيم، يحتوي على سورة ياسين وخطبتها. سورة ياسين عرفناها، خطبتها دي شنو؟ وسورة الواقعة وخطبتها، ودعاء وحرص لجلب الأرزاق. طبعا ما في فلس دقيق ولا كيف؟ أي زول يكون دارس درس شنو؟ يشيله. قال ودعاء يطرق بعد كل عمل. طيب، طبعا الكلام ده كثير هو قال في خطبة الواقع، خطبة سورة الواقع، قال اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا غني يا مغني لغاية ما كويس الكعبة. كويس. لكن شوف جاي قال يا غني يا مغني بمهما هو مهما هو زنوف الخفي لصعصع صعصع زنون والبهاء بسهسهو انا عارفه اما كمان قال ليش سهسهو بيجو طبعا الكلام الفارغ ما ينفع قال بسهسهو سهسهو ذي العز الشامخ الذي له العظم والكبرياء بطهطهو طهطهو له ذو النور والبرهان والمضلة والسلطان. شفت كيف؟ طيب قال نعم ايوه ليلة اسمها جين يا جماعه ليلة اسمها معروفه ليلة اسمها جين وهي ما في الكتاب ده انا عندي كتاب اسمه يا شيخ منظر انت ظلم زي كده ما لكش حكم في كتاب اسمه الظهير البياض الظهير البياض وفي كتاب اسمه الفيوضات الربانيه وفي كتاب اسمه قبس من نور الكتب دي كلها انا موجود فيها الاسماء دي وقال طيب لن اجب بحرمه جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ورضوان ومالك ورقيب وعتيد ومنكر ونكير وبحرمه قال بيل قال بابيل اروى بيل اروى بابيل سعاد بيل سعاد بابيل سدد بيل سدد بابيل انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وارحمك بالله يا جماعه والله ذهيل طبعا ده كلام بتاع دجل والشعوذه دي استغاثه للجن وهذا هو ديدا كثير من الناس خصوصا مشايخ الطرق يقول لك يا اخي نحن الحاجه رايحه من جبريل الموضوع ماذا نتم نحن بنتم ليك الحاجه في الغيب نحن بنخبرك عنها هو اصلا بيتعاقد وبيتعامل مع شنو؟ مع الجن هو اصلا بيستخدم الجن لانه تجار ومشعوذ اعراف استخدامه مع الجن بواسطه القرين الذي يكون مع الانسان عشان كده تراهم يخبرون بعض الناس باشياء عجيبه في واحد بيمشي للدجالين قال لي الدجالين دير الحاجه اللي اقنعتني قال لي لما امشي للدجال طبعا قال لي زمان انا ما غير الدجال قال لي لما امشي له مجرد ما اجيه بيسالني يقول لي انت فلان فلان ايوه امك فلان هاي صحيح واختك فلان هاي وجاي من الحلفايه صحيح الموضوع بتاعك انتهى انت جاي من الجروش رايح تقول حاجه ثانيه يعني الموضوع اللي هو جاي له قال لي هو بيقول شنو؟ اخبرنا عنه قال لي بعد ذلك قول لي خلاص الموضوع ده تم منتهي بس لابد تدفع بيان تغيير لانه ربنا قال ولا تشتغل بايات شنو؟ قال لي وانا مصدق بدفع اي حاجه انا بدفعها ما عرفت الناس دي قال لي بيتعاملوا مع الجن الا بعد زمن ثمين قال لي مشيت فتحت الحبال لقيت كل ناس مع جن واسمع الشياطين وقران مغلوب ومكتوب بدم الحر اجاركم الله الى غير ذلك من المنكرات فعلى كل انسان ان يجد اذا وجد هذه الكتب دائما ما تلقاش كده زي ده اخر حاجه قال تشرفت بطباعته دار القران للطباعه والنشر والتوزيع القاهره ميدان الازهر يا اخي نحن فاضيين نحن فاضيين شرك كثير من الظاهره نحن الذين عندنا بدل غير نقدره والله الشرك والدجل والشعوذه الذي تمارس في بلادنا اذا صدرت الى جميع العالم الى اكفاها هذه جريده الدار الخميس 3 ربيع الاول 26 يناير ده العدد بتاع امبارح قال بالصوره والقلب الدار تطير إلى مدينة العزاز بالجزيرة وتبسط وقائع أغرب عملية جراحية في العالم. طبعا الدكاترة دي ناس دكتور بزار وغيره من الليلة دي يمشوا يقولوا شغل يقولها بيقوا فيه أخصائيين يعني خطيرين مرة واحدة. قال العملية التي أجراها شيخ متوفي منذ 62 عاما لإمرأة شابة وما هي علاقة مؤسس الطريقة المكشفية؟ جايبين أسرة قاعدة وبنت قال عندها عملية جراحية وهذه العملية أجريت لها منذ اثنين الرجل أجراها لها يتوفى منذ 62 عام. ف يا شيخ دي الكاميرا بتاعتنا انت ده شو ده تصور شو يا رصين انا ما اتكلمت معك اتكلم مع الشيخ هذا في حالة اجلس يا شيخ انت بس شوشت علينا بعدين تمشي لنا السلة وقتات بيدوك الماء بيدوك الماء بيدوك الماء بيدوك الماء مش سيب ما في مشكلة. طيب طيب يا شيخنا قال ما هي قصة دخول الشيخ المكاشفي إلى غرفتي الذي أصابني في الفزع في أول مرة؟ طبعا الكلام ده كلام طويل. طبعا يا جماعة نحن ما عندنا مانع من التوثيق صح ولا ما صح؟ ما عندنا مانع. عندنا هنا شباب المسجد وصلوا من بدري من حياة الشيخ عليه رحمة الله. لكن قبل فترة لقينا في الصور في اليوتيوب والانترنت وغيرها خطب بتاع الجمعة بتاعته فيها حذف يعني أي ظلم بيجيب الكلام كله. نحن ما عندنا معنى لكن ما يخف الإنسان إنه يسجل الخطبة ويقوم شنو يقوم يحذف منها ده الغلط. بعدين أي شخصية معروفة عندنا نحن ما عندنا معنى. أما الأخ اللي نحن وقفناه أصلا بس نحن قبل كده ما بنعرفه بس ده كل الموضوع ده فيه حاجة غلط أو فيه غلط ضروري هاي ما في حاجة في حاجة اسمها حقوق الطبع ولا ما في حاجة اسمها حقوق النشر في حاجة اسمها الملكية الفكرية عندها محكمة وعندها قاضي وعندها أي حاجة ما في معنى. أي زول الآن في موبايلات بتجي هنا مرات أنا بعفص منها وقتها ما بشوفها بنمشي أي محل بننزل قدامنا في الترابيزة أكثر من 50 موبايل ما قاعدين نقول موبايلات تقول في الوقت. في ناس عندهم ما أجهزة الخطاء في الميكروفون في ناس ورا هناك في أخر الجامع بيوثق وبيصور ما عندنا مانع لكن بشروط الشخصية تكون شنو معروفة أو لو زول ما معروف ده اللي يسجل نحن نقول للناس ده ما أجهزة ده أنا صاحب المصر أنا ببرد بموت بمشي الآخر لما أنت تسمع الخطبة أو تسمع التعقيد ده أجهزة لهم ده أجهزة للإنسان الذي قال هذا الكلام إذا ابتغى به وجه الله. لكن أن يكون من غير شنو من غير تعديل ما يكون فيه شنو ما يكون فيه تعديل لأن بعض الناس أصلحهم الله تعالى يحذفون ويزيدون وينقصون. قال العملية الجراحية كلام طويل هو لكن أنا بأخذ منه مقتطفات. أولا هذا الرجل الذي أجرى هذه العملية رجل قد توفي منذ 62 عام اسمه المكاشف. هل هذا الكلام صحيح يا جماعة؟ ظلمة له 62 سنة بيقدر يراجع؟ قال الله سبحانه وتعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو؟ لا يرجع الظلم بمدة ما بيجي مرة ثانية. الفات ما بي قال عليه الصلاة والسلام مدللا على هذا الأمر حديث جابر أنا أول من تنشق عن أمته الأرض يوم القيامة. أي إنسان مات مبدل أول إنسان بيقوم والأرض تنشق عنه منه النبي صلى الله عليه وسلم وبدينا وده يوم القيامة. فبرر هذا الكلام من أول عبارة كتبوها لأن المكاشفي لا يستطيع أن يأتي إلى السودان وإلى الأرض مرة أخرى. قال صار الله سبحانه وتعالى وبينهم برزخ إلى شن إلى يوم يبعثون. فهذا هو الأمر الأول، أنه لا يستطيع أحد أن يخرج إلى الدنيا بعد أن يموت إلا يوم القيامة. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تشفع عنه الأرض الدين يوم القيامة. طيب، قال نعم، ممكن، قال ممكن يكون قريب. هو ممكن يكون قريب، القريب يعمل، مش القريب، الجن عموما بيتمثل في صورة أشخاص، والسيرة تشهد بذلك. الرجل الذي جاء إلى مجلس الذي يريد أن يقتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل من أهل نيل، هو صورة بتاعت شنو؟ بتاعت إبليس. وتمثل أيضا في صورة سراقة ابن مالك، وقال له: إني جار لكم من بني شنو؟ من بني كنانة. لكن هنا تدجل بعده لأنه فيه كلام كثير صعب. قال: انتابني موجة من الارتياع بعد أن عرفت أنه الشيخ عبد الباقي المكاشفي الذي حضر وهو يرتدي عراق أبيض وسروال طويل ويحمل مسبحة في يده، وكان يحمل مصلاية خضراء مستردة خضراء. قال: افترشها داخل الغرفة فطرح عليه السلام وذكر لي بأنه يعلم أن أحد الأطباء قرر إجراء عملية جراحية لها لإزالة الغدة التي كانت تسبب لي الكثير من الألم، وقام بمنعي من إجراء هذه العملية التي ذكر بأنه سيجريها بنفسه. وفي اليوم التالي مباشرة وطلب مني تحضير الشاش ولصقه، وذكر بأنه سيحضر لإجراء العملية يوم الأحد وفي الموعد المضروب تماما. وعندما كنت أشعر لأداء صلاة الظهر، حضر الشيخ مرافقه أيضا جدي الشيخ حمدان الذي يعتبر خوارا له والذي توفي قبل 9 أعوام. قال: وقبل حضورهم بقليل كنت قد طلبت من زوجي بأن يذهب إلى الصيدلية ويجيب الحاجات. طيب، قال وقمت الزوجة مود سردها قائلة: كنت مستلقي على السرير وكنت أرى الشيخ يقوم بنظافة الدماء من مكان العملية التي استغرقت حوالي ربع ساعة فقط. وكان الشيخ قبل العملية قد ذكر لي بأني أعاني من ذبوب وطلب مني تناول كوب من الملح. وكان قبل ذلك أخذ ابني محمد الذي لم يتجاوز عمر 7 أشهر إلى منزل أسرتي، وكان قد تمثل في شخصيتي حتى اعتقدت والدتي بأنه منع، وقام بتسليمها ابني حتى لا يرى العملية الجراحية. وقبل انصرافهم قام الشيخ بإنزال صورته المعلقة على غرفته. كذلك كان يتعلق الصورة، هل يجوز أصلا تعليق الصورة؟ وهو مش كان يعلق نزل هذه الدعاء، شوف الصورة ذاتها كانت قدامي. قال: المعلقة على غرفتي وتركها بجانب رأسي، لا أظنها أنتيبايوتيك. قال: كما قام أيضا بفتح دولاب ملابسي بدون تعلم. قال: وأحضر كتابه عما وتلا منه بعض صور القرآن. وقبل أن انصرف سألني جدي عن أفراد أسرتي، لكني لم أكن أستطيع الحركة أو الرد وقتها، فقرأ الفاتحة وانصرف. طيب، قال: في اليوم الثاني للعملية كان حضر إلى منزل الشيخ المكاشفي مرة أخرى لغرض نظافة الجرح، وكان طلب مني عدم تواجد أي شخص لأي سبب كان. أسيدي ما هو الكلام ده؟ لو قلنا الكلام ده صحيح، هل يجوز الإنسان يخلو بامرأة؟ نفرض أنه الكلام ده صحيح، حتى إذا جاء بنفسه وداري معه عملية زي يعني بيزيو يقول لها ما يكون معانا أي شخص لأي سبب ما، لا مخدر ولا شنو يا دكتور ده؟ دكتور لؤي؟ وين دكتور لؤي؟ ها؟ ما تكون تنظم شوية، بيجيبوا شو الجماعة؟ قال: وفي تلك اللحظة كان زوجي يتواجد بجانبي. قال لكنه لم يرى الشيخ الذي كان يتواجد بجانبي في تلك اللحظة. قال فأمرت زوجي بالخروج من الغرفة ريثما تتم نظافة الجرح التي جرت في أقل من 5 دقائق. وعندما دخل زوجي إلى الغرفة لم يرى شيئا سوى بقايا الشاش واللاصق الطبي بجانب السرير، ووجد أن الجرح قد تمت تغطيته بلاصق جديد وتمضي. وفي اليوم الثالث أيضا حضر الشيخ وقاموا بنظافة الجرح لمدة 10 دقائق. حينها كان زوجي خارج الغرفة، وعندما حاول فتح الباب لم يتمكن إلى أن فتح الباب لوحده، يجد أن عملية الغياب قد تمت. زوجي ذاته ما عنده مانع من الكلام، لكن هو بس ده لحضر الكلام. لكن الجماعة دي ما تدري فرق. والله يا ناس ديني دي فعلي بس بلاله يا أخي، نحن عندنا عقل، نحن عندنا عقل. والله أباطيل مذكورة في القضية دي. والله إبليس لو جاء الآن يبدأوا هنا وحكينا له القصة دي يقول أعوذ بالله يا أخي. يا أخي ما في ميت يرجع، ما في. إذا كان الأموات والمقبولين بيجوا العمليات الجراحية ناس بستكير والحاجات الحديثة دي ما تبقى نشوف شغلك. يا أخي ده كلام شو يا أخي؟ كلام والله الكفار ما بصدقوا. أنت عارف قبلات وضيف الله دي من أسباب التي دمر الإسلام في السودان. شال واحد ترجم باللغة الألمانية، وكان في ألمانيا الخواجات بيضحكوا على المسلمين في السودان بسبب الكتاب. الزور العمل جاب الكتاب ده وترجم باللغة الألمانية، جابه للشيخ محمد عليه رحمة الله، وأنا كنت حاضر لما كان بيتكلم معه. قال له الخواجات برا يضحكوا علينا بسبب المهازل والجرائم عليها أن تحارب الباطل، لكن حتى تباع الجرائم حتى يكسبوا الأموال يتوجون ويروجون للباطل. أختم حديثي بباطل ورد قبل فترة، دي برضو غير من الكرامات. طبعا كرامات ذاتها فيه، لكن وفق الشريعة الكرامة ما بتخالف ثواب شنو؟ العقيدة. قبل كده جابوا قال كرامة، قال واحد مش الشيخ جعل في كدباس، قال لي انا جاي زيارة وكده، ومشى قال لي البنطلون خلاص تبع، وقال له بنطلون ثاني ما في، قعد في البشرى احتاج حاجة شديدة. قال لقى في البشرى احسن شاي بتباع الشاي، قال شريك معاه كوباية الشاي. قال سألته قلت له انت ماشي فين؟ قال انا جيت للشيخ ده لكن البنطلون وقف. قال قلت له انت صليت العصر؟ قال لا. قلت له صلي العصر وانه في المصلاية. قال صلى العصر، بعد ما صلى قال له في المصلاية وقعد يقول كويت لي للشيخ البيت اللي ربنا قال انت تدعوه شنو؟ ولو سمعوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يا جزور البيت لا الناس كويت يقول الاسعار غالية والمرض جانا. ما المرض راجع، انت قال اللعب بالدين والاستخفاف بحرمات الله تعالى ده ما بيجيب اي شيء، يجيب مرض ويجيب ألف ويجيب سرطان ويجيب اي شيء. عشان كده قال مانا الشيخ الميت، قال لي يا شيخ انا جيت محل بعيد ما ترجع. قال اتحركت المصلاية، قال ودخلت البحر. دخلت شنو؟ المصلاية. والله قصة بس بيستم ما بيجيب زيه. قال المصلاية قالوا قطعة البحر. قال فما كان لذة الشاي إلا أن زغلدت. قال ولولا أن زد الشاي زغلدت خسارة كلي ولكن النساء أعوانه. قصر الله سبحانه وتعالى.